نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم الشيخ، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم طاعته. حياكم الله وبارك عليكم، وتقبل الله منا ومنكم، والعيد مبارك على جميع المسلمين إن شاء الله. معالي الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: أصحاب الفضيلة في هذا البرنامج المبارك، عيدكم مبارك وصيامكم مقبول، في هذه المناسبة الكريمة أريد منكم كلمة حول حدود الفرح والابتهاج بالعيد ونظرة الإسلام في هذا الأمر، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم. وأيضا هذا السائل الكريم نقول له أيضا كذلك: عيدكم مبارك وصيامك مقبول إن شاء الله، وأعاد الله هذا العيد على الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وهي ترفل في ثياب العز والنصر والتمكين، وأن يجمع الله كلمتها الحق، وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها، ويبسط الأمن في ديارها، إنه سميع مجيب. هذا السؤال عن العيد وحدود الفرح والابتهاج، أحسب أنه مناسب، أولا تقتضي المناسبة، والأمر الثاني أحيانا بعض مفاهيم يعني تحتاج إلى إلى إلى إلى مراجعة. أولا، أن الفرح بالعيد هو من سنن الأنبياء والمرسلين، شرع ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلنه وأظهره وأقر عليه أمته. يقول أنس رضي الله عنه: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان لأهل المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ومعلوم الخبر أبي بكر رضي الله عنه حينما دخل على ابنته عائشة، وكان عندها جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعث، فقالت وليست مغنيتين، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم عيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الحديث في مسلم. فإذا الابتهاج بالعيد وتخصيصه أيضا بمزيد من الفرح والابتهاج، سواء على النفس أو على الأهل أو بسط الأولاد والأهل ومن حولك من الأصدقاء والجيران وعموم المسلمين، هذا أمر مشروع. ولهذا نحن المسلمين أعيادنا أعياد فرح ومرح، وفي حدود الضوابط المشروعة، ونظهر السرور، ونظهر بعض أيضا مظاهر اللعب للأطفال والصغار ومن يحتاجون مثل هذه المظاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن في ديننا فسحة، بل من المعلوم أن الابتهاج بالعيد والفرح بالفطر هو الذي يتماشى مع الفطرة. بل لو وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وهي فرحة إنسانية، فرح يوم اللقاء هذا في الآخرة هو معلوم أنه أعظم فرح، لكن فرحنا عند الطعام وفرحنا حينما نلتف حول المائدة هذا يعني عده النبي صلى الله عليه وسلم من من من الخصائص. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فأن تفرح بالأكل وتفرح حينما يقترب موعد الإفطار هذا يتماشى مع الفطرة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعله من يعني خصائص للصائم، بل حرم علينا صيام العيد، صيام يوم العيد وأيام التشريق. فإذا يعني لا ينبغي يعني أن لا نظهر أفرح في العيد، بل أنا أقول يعني، وخاصة أن خان في سؤاله يقول حدود الفرح والابتهاج بالعيد ونظرة الإسلام، يعني أحيانا بعض العبارات اللي أحيانا تجدها مكتوبة أو أحيانا يعني يتداولها بعض الأخيار والصالحين أحيانا في حينما يقولون يعني كيف نفرح والأمة تقتل وتهان، وكيف نفرح والأقصى بيد اليهود والأطفال يهتمون، هذا حق، لكن هذا لا يمنع أن نفرح، بمعنى أن نعطي لكل مناسبة حقها. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالعيد في المدينة مع أن مكة لم تفتح بعد، والمسجد الحرام كان تحت حكم قريش، وما هذا لا يمنع هذا من الابتهاج ولا يمنع من العمل من أجل الأمة ومن أجل مصالح الأمة. فينبغي أن كل حال لها حالها وكل وقت له مناسبته كما هو معلوم. فيعني نبينا صلى الله عليه وسلم فرح وترك السودان يلعبون ويرقصون، وأذن في العيد بلهو ولعب، وأذن له بالمشاهدة، عائشة أذن لها أن تشاهد هؤلاء الذين وهم يلعبون بالحراب كما هو معلوم. ومع أننا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحمل هم الأمة، وهو المشغول بهموم أمته، يمتع نفسه وزوجه بالله المباح يوم العيد، ويرسل أمته طريق ذلك ونهجه. ولهذا نحسب أن هذا السؤال كان في مكانه، وينبغي على كل حال، وأرجو أن يكون يعني فهم المقصود. وأيضا في ختام هذه الإجابة أيضا أقول مرة أخرى عيدكم مبارك، وتقبل الله منكم وأعاد الله علينا هذا العيد باليمن والخير والسرة، وأن تكون أمتنا في عز وسودة وتمكين، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة مع الشيخ التي وردت في البرنامج، هذا السائل المرسل المستمع أحمد أبو الحسن أو أبو حسن، يقول تزوجت من بنت بكر وقد اشترطت عدم الدخول بها إلا بعد أن أدفع لها مبلغ يقول من أجل أو حق الدخلة غير المهر، ما حكم الشرع في هذا المبلغ؟ فقد سمعت أمور كثيرة عن وجهنا بارك الله فيكم. على كل حال معلوم أن كما يقال المؤمنون أو كما في الحديث المسلمون على شروطهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة في النكاح إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم. فلا شك ما دام أنه شروط مباحة وشروط في حدود الشرف فلا حرج في اشتراط مثل هذا، لكن لا شك أن أوصي بألا يشق يعني أهل المرأة على الخاطب ويغالوا في المطالب أو يغالوا في المهور أو في الاشتراطات، وإلا الأصل أن هذه الشروط المباحة لا مانع منها حينما مبلغ أو المهر أو نحو بعض الاشتراطات المقبولة والتي أيضا يطيقها الزوج أو يطيقها الخاطب، فينبغي أن يرفق المسلمون بعضهم بعض، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج، هذا السائل أرسل برسالة مطولة مع الشيخ يقول فيها والدي توفي منذ 11 عاما، عنده أملاك وعقارات وأراضي، كتب في الوصية أن العقارات وقف خاص بكل محتاج من أولاده، طبعا كان هناك أولاد أخي المتوفى وأختي الكبيرة التي زوجها ليس لديه وظيفة، فقرر أخي المسؤول دفع مبلغ من الوقف كل شهر لهم. الآن وبعد مرور 11 عاما تغيرت الأحوال، فأولاد أخي المتوفى أصبحوا متوظفين والبنات متزوجات، الأم حصلت على وظيفة وأوضاعهم جيدة ماديا ولله الحمد. أختي الكبيرة أيضا أولادها كبروا وتوظفوا وبناتها تزوجوا، يعني تغيرت أحوالهم المادية للأفضل ولله الحمد. وأصبح في المقابل بعض من إخوتي في ظروف مادية صعبة بحكم القروض والأولاد، وزادت التزاماتهم. أحدهم في السجن يحتاج إلى دخل ثابت، وكلما كلمنا أخي المسؤول عن الوقف أن يعيد النظر في الأوضاع المادية للمستحقين والنظر في أحوال بقية الإخوة يرفض هذا الشيء، ويقول أنا أنفذ أمر الوالد بدفع المبلغ لهؤلاء الأشخاص فقط. سؤالي، ما رأيكم معالي الشيخ بهذا الموضوع؟ وهل أخي صائب بعدم إعادة النظر في أحوال الإخوة المادية؟ هل يستمر في دفع الوقف لنفس الأشخاص مدى العمر وكأنه راتب شهري، والبقية من الإخوة محرومون من هذا الحق؟ أرجو إفادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسب أنك أحسنت السؤال وتفاصيلك هذه جيدة، وأقول أنك يعني أكاد أقول أن هذا السؤال هو من طرف واحد الحقيقة. وأولا أوصيكم بالتعاون، أوصيكم بالإحسان بعضكم لبعض، وأن تجتهدوا في التواصل بينكم أنت وإخوانك وأبناء عمك اللي هو أبناء إخوان أبيك، فتجتهدوا جدا في هذا الموضوع، واجتهدوا في البر وفي الصلة ولا تختلفوا. ولكن لا أستطيع أن أقول في تفاصيل مساتكم هذه، لأن ترجع إلى نص الوصية، ولهذا أنا أقول ما تتفقون عليه إن شاء الله فهو أمر حسن، وإلى ترجعون إلى القاضي لينظر في النص الوصية وفي موضوع الوقف وفي يعني ما فعلا تبرأ به ذمة الجميع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأن والده إذا زعل على أمه يحلف عليها أن لا تصوم، ومرة كان معصب يقول وطلق عليها أن لا تصوم إلا رمضان، وبعد فترة سألها لماذا لم تصومي؟ والدتي تريد أن تصوم لكنها خائفة أن يكون عليها إثم، ماذا عليها؟ هل لها أن تصوم أم لا؟ جزاكم الله خير على السؤال. أولا ينبغي أن يعلم أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم التطوع إلا بإذن زوجها وزوجها شاهد. إذا كان الزوج حاضرا فإن المرأة لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، أما إذا كان غائبا أو ليس ذات زوج فإن تصوم التطوع. فإذا كان الزوج مسافر أو يعني غائب عن فإنها لا تصوم، لها أن تصوم. أما إذا كان موجود فإنها، ولهذا الحديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولهذا قال النووي لا هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين. قال وهذا النهي بالتحريم صرح به أصحابنا، ولهذا لا بد من استئذان الزوج في هذا الموضوع، ولا ينبغي أن يعني أن تخالفه، مع أن الزوج أيضا يعني لا شك طبعا الأصل في العلاقة بين الزوجين هي علاقة مودة ورحمة، وأيضا يعني لا شك أن الزوج يعني يحب أن يرى زوجته مستقيمة وتجتهد في أمور الخير وفي التطوعات سواء في الصلوات أو في الصيام، لكن ومع هذا هي لا تصوم إلا بإذنه. أما فيما يتعلق بالوالد إذا كان فقد أقص هذا نوع يعني تقول أنه حلف عليها، وإذا أراد أن تصوم فإنه يكفر كفارة يمين، وقد هو حسن يكفر كفارة يمين ويأذن لزوجته أن تصوم إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة الأخت هيفاء من اليمن تقول في سؤالها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا متزوجة وأحاول أن أجعل زوجي سعيدا في حياته معي وأعمل له كل شيء يريده مني، ما عدا شيء واحد لا أستطيع أن أعمله، وهذا الشيء هو أنني أخجل منه في وقت المعاشرة الزوجية، ويطلب مني أن أعمل حركات في وقت الجماع وأنا أرفض، هل علي إثم بما أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على هذا السؤال، وأيضا جزاك الله خير على حرصك على أن تدخل السعادة على زوجك وعلى أهل بيتك، وهذا هو المطلوب. بل نقول إن من كلا الزوجين ينبغي أن يجتهد في أن يسعد صاحبه وأن يجعل بيتهم تظلله السعادة، سواء على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى من حولهم، وهذا هو وبهذا تتحقق المودة التي قال الله عز وجل فيها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأنت إن شاء الله على خير كثير في حرصك على جلب السعادة لزوجك، لكن أيضا من السعادة أيضا أن يستمتع الزوجان كل واحد من الآخر بكل مباح. ولهذا يعني لا بأس أبدا أن يستمتع الزوج بأهله بكل أنواع الاستمتاعات، فبدنها وبدنه وبدنها مباح كله مباح أحدهما للآخر، فلا يعني فهذا لا شيء فيه، إنما الممنوع المعاشرة في فترة الحيض وأيضا وطف الدبر، هذا هو الممنوع. أما مع ذلك فلا مانع، لا مانع من الاستمتاع بجميع أجزاء الجسم، وأيضا لا مانع من الحديث أثناء الجماع والمعاشرة، ولا مانع من يعني إظهار أنواع الانبساط، هذا كله يعني مطلوب ولا حرج فيه، وقد يكون أحيانا أيضا مما يزيد المودة. لكن الممنوعات هي المعاشرة فترة الحيض لا يجوز، والوطف الدبر لا يجوز، وكذلك أثناء الصيام الواجب أثناء الصيام لا يجوز طبعا الإنسان يعني يعاشر زوجته ولا الزوجة تعاشر زوجها. أما من حيث الاستمتاع فلا مانع، ولهذا لا أرى أنك ترفضين طلباتي هذه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أحد الأخوة يقول في سؤال فضيلة الشيخ، هناك آية في سورة النمل ويقول الله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول السائل: من هذا الشخص الذي هو من أهل الكتاب وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أرى أنه يعني أحسب أن يعني هذا السؤال فيه نوع من التكلف إلى حد ما، يعني لأن أولا القرآن الكريم كثيرا ما يعني يبهم أن الرجال أو الأشخاص أو الشخوص الواردة في القصص القرآني لأنها لا تكون مقصودة باسم شخصه من هو. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فكثير ما لا يذكر من هو. وأيضا حتى يعني في قصة أيضا الذي مع سليمان مع موسى في قصة الكهف في سورة الكهف، يعني لم يذكر من هو، وإنما عبد من عبادنا. فما أبهمه القرآن يعني لا يتكلف الإنسان أن يعرف ما هو، لكن العلماء تكلموا على كل حال، لم يتركوها كبحوث علمية. ولهذا قيل لا شك بالمقارنة بين الآية بين الموقفين، الأول صرح القرآن بأنه عفريت من الجن، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب، ولم يذكر هل هو من الجن أو من الإنس، وأيضا ذكر أن عنده علما من الكتاب، بمعنى أنه يعني لم يكن علما لدنيا. بينما الذي في موسى يقصده في الخضر، ليس الخضر، الذي في سورة الكهف قال وآتيناه من لدنا علما، فهو ليس علما من الكتاب، إنما علم خاص الله أعطاه إياه ليس عند موسى. فإذا يدل على أن هذا الذي ذكر القرآن في قصة سليمان في سورة النمل أنه أحضر عرش بلقيس بطريقة علمية، صح التعبير، بطريقة علمية وليس بمعجزة أو بخير. لكن ومع هذا العلماء ذكروا أنه يعني قال إنه رجل من صالحي الإنس، وقيل إنه طبعا من عاصم بن برخية كما يعني أيضا ذكر بعض المفسرين، وقيل غير ذلك. لكن على كل حال لا، أنا لا أرى التكلف في البحث عن اسم هذا الشخص، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.